حبيته لكن ما بقولش، حبيته لكن ما بقولش، اتمني بحبه وما بقولش، حبيته حبيته حبيته. عذابه قال له مكانها وانت عجب وقاله جبران الخاطر ما حرمش حبيته حبيته حبيته وأداري وعنيك تفتح أسراري وغلبتك عبد وأداري وعنيك تفتح أسراري وصبرت ولكن على ناري وصبرت ولكن على ناري وده كله هو ما يعلمش حبيته حبيته حبيته هيك مني بحبه وما بطلش حبيته حبيته.